درستي قلبي كان ميت جيتي وحييتي كنت مهمني انا ما على بالي العشق والامور ما نسمعش بيه اوي مني جيتي انا منين خرجتي قلبي كان ميت جيتي وحييتي كنت مهمني انا ما على بالي العشق والامور ما نسمعش بيه صورين سوفري كابر نابوليطانو نكرهنا يقاري خلي العديان يقولو لحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو من صوري سوفري كابر نابوليطانو نكرهنا يقاري خلي العديان يقولو لحقوني لداري خويا دلغاشي مالو قراتني باللي العديان يبانو عايش في ألجي وهران ولا ميلانو رزقي ونبوجي العقلية ألفانو